السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي يا كان أني جوا خير مويني ينسوني ين قضي بكارمة لبس عليكم تلبيسا عجيبا والله والله العظيم. شيخ محمد هادي ما جرح واحد من هؤلاء تقوله. طيب إذا كان جرحهم بأدلة وين الأدلة؟ الشيخ ربي سأله الأدلة إلى الآن ما أعطاه الأدلة، وين الأدلة؟ ثانيا نيجا شيخ ربيع نصيحنا مي ما تو مين توبلين كل شيخ ربي اللي منسيح واسني قال بوم موج جاي وخم شيخ ربي أمن صوتي بوم دف نين بولين بول محمد هادي جسيني دورة شيخ ربي نين فتنة مو جنري فتنة عبد الرحمن عبد الخالق فتنة مو جنري فتنة يحيى الحجوري فتنة مو جنري فتنة الفالح الحربي من بولين كل دول سيني دورة بولين كل دول سيني إذاعة سيني رجو موي مي نيجا وخيني موي بين طرف جيل الكذابين يوني طرف بس الشيخ ربي يا كارناني مو ما غن خم غن لا خم غن خم نيب شيخ ربي لم وقت في قضيه بي ديبي دوبي جوسكا فين بوغين كو توبون دوغين دو واخ ليغا واخني والله العظيم فكين لير nga شيخ ربي لم وقت في قضيه بي ليغا واخني دوكو واخلي امول كين كو تراجو تي نيغي واخ ني محمد هادي ني واخنان اي ساعه في قال هذا كذب. محمد هادي والله العظيم محمد هادي ضل مو خم داكور نين كو ولا جوت نين كو ولا محمد هادي ضل وخ وتغير محمد هادي دفا شانجي محمد هادي كوي خم كين دول مكو خم شو محمد هادي دفا شانجي شو بيري بري مي ينكم كم مرة نين جيني جيجي نين جوكو نين جيني كم مرة شو محمد هادي منحرف تي أموري مو أموري بري خم الشيخ ربي اللي يرى لك يا كان كلير سخ بيان الشيخ حسن البنا بو ديمبو ببركي ديمبو يا كان لي نغي واخني دوكو دي نغي تصور قضيه مي ني نغي واخني يا كان انا امو بن تصور تي فتنه بي قضيه بي اك تموكي سنغال يو بري نون لا نمل لين لين تلخين رك لو لاني جال شيخ ربي كين تقليدك واي شيخ ربي فتنه يي باس ييب كين واخول لون نانكو تقليد تجل نان حق يي خمانتني واخناكو فتنه يحيى الحجوري فتنه ابي الحسن المأربي علي حسن الحلبي فتنه تفال الحربي يب شيخ ربي طب تخاو اي مام تخاو نون تخاو شانجي وول درجه شيخ ربي مو نيب خيل ني نيب بول نان ني كوي جيغي دنج كوي تاثير تي موم دنج كوي واخ اي واخ يو خمانتني در دو تي دغ والله دمنا با تي شيخ ربي غيسناكو شيخ ربي مي بلين خلام مي يند لينا تلبيس نيغا واخي ني كوني تلبيس رك موتاخ نيغا واخي ني لكن خير ان شاء الله. صلى الله يهدينا جميعا للحق.